بسم الله الرحمن الرحيم. فاستمسك بالذي أوحي إنك على صراط مستقيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي Bang! Bang! ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو وجعلناه مثلا لبني إسرائيل تتهرب تتهرب يخلقون فلا تمتن بها واتبعوا هذا صراط مستقيم ولما في أعيس بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة

الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة إن المجرمين في عذاب

ما ولد فأنا أول العابدين. قل إنسان يرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل إنسان يرحمن ولد فأنا خلقهم ليقولن وَدَقَّ اللَّهُ